نعم، صفات الله تعالى قديمة بقدمه. ما يشكل على أي إنسان الصفة، هل هي شيء قائم بنفسه أو معنى قائم بالموصوف؟ ما في تعدد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من دعا صفة من صفات الله فهو كافر بالاتفاق. يعني لو تقول يا قدرة الله اغفر لي، كفر هذا، لأنك أثبتت قدرة بائنة من الله عز وجل متميزة تعطي وتملك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.